الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية فكان للأولين مبدأ وللآخرين خير ختام وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به صلى الله عليه وسلم درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا حيانا